بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع صوم يوم عرفة، وكذلك نأخذ بعده ما يتعلق بصوم السبت والأحد وما نسب إلى ذلك، ثم أخيرا ما يتعلق بصيام الدهر. تفضلش. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين. وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ورواه عنه أهل السنن، وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، وهو عند مسلم. ما يتعلق بيوم عرفة فيه التفصيل الذي ذكره المصنف. في مكة في يوم عرفة في الحج لا يصوم الحجاج يوم عرفة، بل ينبغي أن يكونوا مفطرين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى حديث أم الفضل المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أتته بلبن فرفعه حتى رآه الناس وشربه، وذلك في يوم عرفة، والحديث صحيح لا مطعن فيه. فيوم عرفة لا يصام بعرفة. أما الحديث الآخر الذي ذكره المصنف لا يصام يوم عرفة بعرفة، فهذا حديث ضعيف، لكن يغني عنه حديث أم الفضل، يغني عنه حديث أم الفضل. ثم أشار أو ذكر المصنف رحمه الله الحديث الآخر الصحيح، قال: احتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، احتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، والحديث صحيح واضح. نعم. قال: وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم، منها أنه أقوى على الدعاء، ومنها أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم ومنها أن ذلك اليوم كان يوم يوم عيد كان يوم جمعة نعم ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة، وقد نهي عن إفراده بالصوم. قال: فأحب صلى الله عليه وسلم أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. قال: وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماع فيه كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق. قال: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي عند أهل السنن: يوم عرفة ويوم النحر وأيام من العيد دون أهل الإسلام. قال رحمه الله: ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه. نعم. هنا ذكر الشيخ رحمه الله ثلاث حكم من حكم الفطر في عرفة. الأمر الأول أنه مظنة لتقوية المسلم على الدعاء، فإذا كان مفطرا تقوى على الدعاء، ونحن أمرنا بأن نكون يوم عرفة كله يوم دعاء لا سيما بعد الظهر، ففي فطر الناس في ذلك اليوم تقوية على ماذا؟ على الدعاء. الحكمة الثانية أنه ماذا؟ أنه أن فيه يعني أنه وافق يوم جمعة، وقد نهي عن إفراد يوم الجمعة بماذا؟ بالصوم. والحكمة الثالثة ماذا؟ لا العيد هذا هو الصحيح سنبينه قبله. حكمة ثانية ذكر، نعم أن الفطرة في السفر أفضل، أن الفطرة في السفر أفضل في صوم الفرض، فما بالكم في صوم ماذا؟ في صوم النفل. وما دام الفطر مشروعا في صوم الفرض فمن باب أولى أن يكون مشروعا في صوم ماذا؟ النفل. الذي ذكره الشيخ عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود أن يوم عرفة يعتبر يوم عيد، وهذا مؤيد بالحديث الصحيح، يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد ويوم النحر عيد لنا نحن من المسلمين، فهو يعتبر يوم عيد بالنسبة للمجتمعين في ماذا؟ في عرفة، يعتبر يوم عيد للمجتمعين في عرفة بنص حديث رسول الله، هو ويوم العيد وأيام منى التي هي أيام الإيش؟ التشريق، تعتبر أعيادا للمسلمين، فلذلك ينبغي الفطر فيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يوم عيد بالنسبة للمسلمين. نعم. وقد استحسنه ونسبه إلى شيخه شيخ ابن تيمية، ولعل هذه الحكم كلها مقصودة لا تعارض بينها، سواء قلنا لأنه أقوى للقدرة على الدعاء، أو قلنا لكون الصوم في حال إلا الفطر في حال السفر مشروع، فكذلك في حال الفرض، فكذلك في حال ماذا؟ النفل. والثالث الذي هو ماذا؟ أن يوم الجمعة أنه وافق يوم الجمعة، وكره النبي صلى الله عليه وسلم إفراد يوم الجمعة بماذا؟ بالصوم. والأخير الحكمة الأخيرة وهي واضحة، كونه يوم عيد للمسلمين مضافا إلى عيد الأضحى وإلى أيام الإيش؟ منى. نعم. قال فصل: وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد كثيرا، يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى، كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى بن عباس أنه قال: أرسلني ابن عباس رضي الله عنهما وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: يوم السبت والأحد، ويقول: إنهما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. قال: وفي صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق رحمه الله في أحكامه الإشبيلي من حديث ابن جريج عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه الفضل رضي الله عنه أنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ثم قال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف، ولا يعرف حال محمد بن عمر، وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد. قال: وسكت عنه عبد الحق مصححا له. ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله، ويروي عنه ابنه عبد الله ولا يعرف حاله أيضا. قال رحمه الله: فالحديث أراه حسنا، والله أعلم. هذا القطان يعني، قال يعني القطان. نعم. إيه لكن ليس بصحيح. نعم. أحسن الله إليك. قال: وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السلمي رضي الله عنه عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. قال: فاختلف الناس في هذين الحديثين. قال مالك رحمه الله: هذا كذب، يريد حديث عبد الله بن بسر، ذكره عن أبو داود. قال الترمذي: هو حديث حسن. وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي: حديث مضطرب. وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال رحمه الله: باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم. قال: وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم الله، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه وإن تضمن مخالفتهم في صومه، فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم، ولا ريب أن الحديث لم يجيء بإفراده، وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم. نعم. الله أعلم. جميل. صيام يوم السبت والأحد، الحديث الوارد فيه عن أم سلمة حديث ضعيف، فيه راويان مجهولان أشار إليهما المصنف، وهو عمر وابنه عبد الله، فإذا لا يصح، يعني بدل ما نتعب أنفسنا في الأمر بصوم السبت والأحد، فإن الحديث ساقط لكون فيه مجهولين، لأن فيه مجهولان لا يصح الاحتجاج بحديثهما، وحتى لو ذكر الخطان رحمه الله إنه حسن فإن الكلام فيه نظر. المسألة الثانية مسألة السبت، النهي عن صوم السبت من حديث عبد الله ابن بسر، فإذا صح فالمقصود المنهي عنه ماذا؟ هو الإفراد. المنهي عنه ماذا؟ هو الإفراد. وهذا هو الذي صححه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، واعتمد تحريم يوم السبت حتى ولو صام يوما قبله أو صام يوما بعده. وهذا أذكر أنه مما ناقشت فيه الشيخ رحمة الله عليه، حتى إنني لما زرته في الأردن وهو على فراش الموت في الأشهر الأخيرة قبيل وفاته في عمان رحمة الله عليه، أخذ بعض الإخوة يعرف الشيخ بي، قال: تعرفني به صاحب الجدل في صوم السبت رحمة الله عليه رحمة واسعة. فقلت: يا شيخ، وما زلت على ذلك لأنك علمتنا أنت ومشايخنا ألا نتعصب لك ولا لغيرك، فشد على يدي قال: هكذا نريد طلبة العلم. هذه القصة جرت لي مع الشيخ قبيل وفاته رحمه الله تعالى. فإذا يعني القضية، قال: المنهي عنه في أصح الأقوال هو إفراد السبت بالصوم، وأما إذا صام يوما بعده أو يوما بعده انتهت المشكلة، وبذلك يصير الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب. ومثله يوم الجمعة، فيوم الجمعة النهي عن إفراده، أما لو صام يوما قبله أو يوما بعده فإنه لا حرج في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال: فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، بل قد قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. قال: وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صام الدهر. ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه لا يثاب عليه ولا يعاقب، وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وأيضا فإن عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبا وحراما، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم، وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل شرعا وبمنزلة أيام الحيض، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم ليسألوا عن صومها، وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله لا صام ولا أفطر، فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. قال: فهديه صلى الله عليه وسلم لا شك فيه أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر وأحب إلى الله، وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة:

ورغب فيه وقال إنه أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. فتبين من هذا أن أولئك الذين يقولون إن الأمر فيه سعة وأنه يجوز صوم الدهر مستدلين بالحديث الآخر أن من صام الدهر ماذا يعني ضيق عليه، نعم ضيقت عليه النار، ضيقت عليه النار. وأعبى العجيب إن لا أغبى ممن فهم من ذلك أن المقصود أنها تضيق عليه بحيث لا يدخلها، هذا غير صحيح، ما نفاسد كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، والمقصود أنها ضيقت عليه، أو لو كان يقصد ضيقت يعني عليه بحيث لا يدخلها لعبر بقوله ضيقت إيش عنه ولم يقل ضيقت عليه. ثم تطرق إلى صيام الست من شوال، وذكر الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر كله، وذلك كما وضح الشيخ ووضح الحديث أن الحسنة، ووضح القرآن أن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، فإذا من صام رمضان 30 يوما ثم أتبعه ستا من شوال صارت 36 يوم، وكل يوم يضاعف إلى 10 حسنات كما قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فإذن المقصود ليس المقصود أنه ترخيص له في صوم الدهر، وإنما المقصود بيان أن الأجر على هذا العمل يعدل ماذا؟ يعدل صوم الدهر. يضاف إلى هذا حديث أحاديث الواردة في صيام 3 أيام من كل شهر، فيكون الذي يصوم ذلك كم صام في السنة؟ 36 يوما، أيضا والحسنة بماذا؟ بعشر أمثالها، فيكون كأن ما صام الدهر فعلا لأنه صام السنة كاملة، وإذا واظب على ذلك فكأنما صام الدهر كله، وليس فيه دلالة على جواز صوم ذلك أو حتى على استحباب صوم الدهر كما يزعمه البعض، كما يزعمه البعض. أما حديث ضيقت عليه النار فقد بينا لكم التوجيه الصحيح، وأن المقصود أنها ضيقت عليه وهو فيها، وهذا من أحاديث الوعيد لمخالفته سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الدجالين من غلاة المتصوفة يسمونهم صائم ديمة، صائم ايه؟ ديمة. هذا كلام فارغ، اولا هو مخالف للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل لا صام ولا افطر، وثانيا فيه تضييق على النفس وهذا امر محرم في الشرع، وفيه رهبانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رهبانية في الإسلام. ثم يضاف إلى هذا كله أنه تواتر أن هؤلاء الدجالين المسمين صائم ديمة يكذبون، لم يصوموا، يأكلون في الخفاء ويدعون لأتباعهم أنهم يصومون إيش؟ الدهر، وقد وجد أو كشف كثير منهم وهم يأكلون في نهار رمضان، فما بالك في الأيام الأخرى، بدعوى أنه سقطت عنهم ماذا؟ التكاليف الشرعية، وأصبحوا غير مطالبين بذلك، وهذا دجل يفعله غلاة أهل البدع، ومن اعتقد أن التكاليف تسقط عن المسلم فهو كافر، لو كانت تسقط عن أحد لسقطت عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يواصل الليل بالنهار في العبادة ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، فإذا مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. الأسئلة هي تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. تفضل. قديما قال الشاعر: والأيام حبلى بكل جديد. نعم. أحسن الله إليكم، أكثر من سؤال من المستمعين الأكارم يرجون منكم من شيخنا التعليق على من ظهر مؤخرا وتمنى تأسيس مذهب فقهي جديد. نعم. وتكلم. نعم. كلاما. نعم. كثيرا. نعم. هذا القول قول ساخط لا يعبأ به، وأظنه حتى لا يحتاج إلى رد. يكفي أنه أولا عد نفسه من العلماء الكبار ويقول إخوانه العلماء قد لا يوافقونه على ذلك، وثانيا يدعي أن نقد أحاديث الآحاد، معنى ذلك أنه لا يرى العمل بأحاديث الآحاد كما تفعله المعتزلة وبعض متعصبة الفقهاء. والأمر الثالث أن كلامه هذا يشعر بشيء من التعاظم والتعالي، ونحن نقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. إنني أنصح هذا الأخ أن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله مما تفوه به، ونسأل الله له الهداية والتوفيق والسداد والرجوع إلى الحق. السائل الكريم يقول: أحسن الله إليكم سيدي. لست سيدك. نعم. يذكر أحسن الله إليكم بأن شيخ الطريقة أمر والده بصيام الدهر، يقول فابتدأ في صيام الدهر وأردنا منعه فلم يعبأ لكلامنا، ونهاه الطبيب أكثر من مرة فلم يعبأ بكلامي حتى توفي. سؤال الأخ الكريم: هل والدنا شهيد؟ نحن لا نحكم للشهادة بالشهادة لأحد إلا لمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى الذي ظهر أنهم استشهدوا في سبيل الله نقول نرجو الله أن يكونوا شهداء، وما نجزم بالشهادة لأحد إلا لمن قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمنين يرجى لهم الخير، نحن نقول لمن يموتون في ساحة الوغى بين المسلمين والكفار أو بين أهل السنة وأهل البدع، نقول نرجو الله أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا شهداء، نرجو الله أن يكونوا شهداء. فالقطع بالشهادة هذا أمر لا شك أنه باطل غير صحيح، هذا أمر. الأمر الآخر: هذا الطاغية الذي أمر والدك بأن يصوم الدهر لعله يتحمل وزرا عظيما بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من جورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. فهذا الطاغوت الذي يأمركم بصوم الدهر ويفتي بغير علم ويهرف بما لا يعرف، لا شك أنه طاغوت من الطواغيت، لأنه يأمر بما يخالف ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأولى أنكم أقنعتم الوالد عفى الله عنا وعنه بأن يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتلوتم عليه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتي تنهى عن التبتل وتنهى عن صوم الدهر وتنهى عن الانقطاع وتنهى عن ترك العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عن حاله، قال: نذر أن يصوم ضاحيا فلا يستظل قائما واقفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليدخل وليستظل وليجلس وليتم صومه وليتم صومه. لأن الأمر بصيام الدهر رغبة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمر بذلك فهو طاغوت من الطواغيت. لأنه يأمر بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أذنتم لوالدكم بأن يطيع هذا الطاغوت، لا سيما أنكم أكدتم أن الطبيب كان ينهاه عن هذا الأمر والعياذ بالله. المصيبة كل المصيبة أن بعض من يتعلق بهؤلاء الشيوخ يرون أن قولهم فوق القرآن والسنة، وبالتالي يظنون أنهم لو خالفوهم تجري عليهم ماذا؟ مصائب عظام لمخالفة هذا الطاغوت الذي يسمونه بالولي، وهو ولي من أولياء من؟ من أولياء الشيطان، ولي من أولياء الشيطان. هذا الذي يأمر العامة بصوم الدهر ولي من أولياء إبليس، ولي من أولياء من؟ ماذا؟ من؟ إبليس. فإياكم أن تطيعوه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهو قد أطاعه في معصية الله، ولكن إن كان جاهلا فنسأل الله أن يتجاوز عنه وعنه، وعلى ذلكم الطاغوت من الله ما يستحق، حيث أضل هذا المسكين حتى توفي وحمله ما لا يطيق حتى على الرغم من مناصحة الأطباء له. أحمد، هذا سؤال قصير. نعم، صلى الله عليكم. السائل الكريم يقول بعد دعاء طيب مبارك تقبل الله من الجميع، يقول أنا أصور الدرس. نعم، فيديو. سائل كريم بعد دعاء طيب مبارك استجاب الله له، يقول والجميع يقول أنا أصور الدرس في الفيديو حتى أنقله لأكبر عدد ممكن من الناس ليعم نفعه، فهل تأذنون لي يا شيخ؟ كثير من علمائنا أجاز تصوير الفيديو لأنه نقل للواقع، لكن الذي لا أسمح به هو التصوير الخاص الفوتوغرافي أو التصوير بعد انتهاء الدرس. بعد انتهاء الدرس لا أبيح أحدا أن يصور، أما الدرس نفسه فهو مصور حتى في الحرم، فمن أحب أن يصوره أثناء الدرس فلا بأس، فيديو فقط لأنه نقل للواقع. وأما هؤلاء اللي يجرون يبغى يتصورون مع سيلفي وما أدرك ما ظلفي والكلام الفارغ هذا، فليتوبوا إلى الله عز وجل، فإني لا آذن بذلك، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال أخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وفق الله الجميع للعلم النافع. ولعلنا نختم بدرس الغد إن شاء الله، ثم نجعل اليوم الأخير للأسئلة بحول الله.